يحتمل أنها يعني جفة قومه، قومه الذين هم قريش، لأنه جاء تصريح بهم جفوة قريش لهم، إن قريشا يجفون بني هاشم. نعم. قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوا حتى يحبوكم من أجلي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحتاج إلى مراجعة اللفظ الذي ذكر الشيخ في العقيدة الوسطية. لا، والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. اللهم صل. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب عليا رضي الله عنه ويبغضه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أسأل الله العافية، أعوذ بالله من اتباع الهوى. نعم، أسأل الله العافية. وقوم ممن يحب علي، سبحان الله، سبحان الله، لا إله إلا الله، إنه أمر عجب في ذلك العهد أن يكون هذا، لكن لله الأمر من قبل ومن بعد وبهذه الأحداث يتميز أهل الإيمان الصادق والعلم، تميزون. ولهذا أفضل الطوائف الثلاث على التحقيق هم الذين اعتزلوا الفتنة، نعم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه. ينحرف ينحرف عن عثمان رضي الله عنه. لا أعد. قال: وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه. نعم، في مقابل أهل الشام. نعم. ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه. سر الله العافية، أعوذ بالله. نعم. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعليا جميعا رضي الله عنهما، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم، لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعا. سبقا كذا؟ نعم نعم، سبقا بها عثمان وعليا. نعم. من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعليا جميعا، وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت وأمر بالاعتصام بحبله، فهذا موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة. لا لك تقف هذا، نعم، يدخل فيه تفصيل الكلام على الفرق. شوف ثم أبو الشيخ الجملة سابقة قف حددها إن شاء الله. شيخ، أفضل الطوائف الذين نعم أقول أفضل الطوائف الذين قاعدوا للفتنة. إيه، هو أشار الشيخ إلى هذا للأحاديث الواردة في اعتزال الفتنة. نعم. شيخ، يؤخذ منها أي فتنة تقع بين المسلمين يصبح أفضل طائفتها؟ إيه، إذا لم يتبين المحق الحق الصريح، نعم، هذا قتال. من شر أنواع الفتنة القتال الذي يكون بين الملوك في النزاعات على السلطة، هذه من الفتن العظيمة.